طب إذا كان الله قد بين من شاء أن يضله ومن شاء أن يهديه، هو بين نفسه قال إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يبقى إذن كفره يسبق عدم الإيه؟ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يبقى الفسق توجد ولا لا؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إنما يهدي مين؟ يهدي يعني يدل على طريق الخير لمن آمن به، إنما اللي قال كفر يهديه إزاي؟ خلاص أنا بهدي اللي مين؟ اللي آمن بي، واللي ما آمنش بي أقول له يا هنختم على قلبك ونخلي الإيه؟ مش أنت حبيت الكفر؟ مش أنت عاشق الكفر؟ أنا برضه هكون في جانبك لأني رب، وحختم على قلبك، لا الكفر يطلع ولا الإيمان يدخل. مش انت عايز كده؟ انا هساعدك برمان رب، خلاص هساعدك وادي لك اللي انت عايزه اخوه، خلاص كده. يبقى اذا بين الله من يريد هدايته وبين من يريد ايه ضلال، والذين اهتدوا زادهم. واحنا سبق قلنا برضو تمثيل ولله المثل الاعلى، قلنا بتاع رجل المرور، رجل المرور اللي انت ماشي لقيت طرق متعدده وانت عايز تروح مكان خاص ولا انت مش عارف الطريق، فيجي الرجل المرور يقول لك والله الطريق الاسكندريه من هنا، يبقى دلك ولا ما دلكش؟ هل دلالته لك ترغمك على ان تسير فيه ولا انت حر بقى تمشي ولا ما تمشيش؟ مش شغلته بقى، مش واخد بالك ولا ايه؟ طيب فاذا كنت قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك ده اللي كنت هتمه، يقول لك انت راجل طيب ما دام كده، بس في السكه دي لفه كده شويه متعبه، انا هركب وياك العربيه لحد ايه؟ منفذك مني. يبقى اللي آمن به وصدقه كده وقابل المسألة كويسة يعمل فيه ايه؟ يعاونه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. واللي تنح له قال له يظهر انك ما انتش عارف السكة وانت من امتى هنا، يقول له ازاي بقى مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا الهداية دلالة، الله دل المؤمن والكافر على طريق الخير. فاللي يقول احمدك يا رب على ان دللتني، يقول له مدام كده وياه وحعينك على العملية، العملية الشك خلاها سهلة ايه؟ سهلة عليك، واتيك تقواك في الدنيا، خلي نور الاشراق يجي في نفسك كده وبتاعه. وكذلك انزلناه اي القرآن ايات بينات، وكلمة انزلناه احنا قلنا لكم انها تفيد العلو، يعني ان كان فيه تشريع يشق على نفسك او يعوق بينك وبين ما تشتهيه نفسك من المساوئ، فافهم انه مش من المساوي، لان انت كنت تتنح للامر من المساوي. لما واحد يزي يبقى زيك كده ويجي يامرك بحاجه بتقول له ليه ولا لا؟ تقول له ايه؟ ليه عملت ليه؟ انما واحد اعلى منك انتهت المساله. ولذلك لما جه سيدنا ابو بكر وقالوا ان صاحبك بيحدث انه ايه ذهب لبيت المقدس وطلع السماء، قال ان كان قال فقد صدق. ما بنبحثش المسألة، أمر أعلى من قال كده خلاص انتهت المسألة، ما نقشش ما نقشش. نعم، وإحنا قلنا زمان لما يجي واحد يعودني وأنا مريض ويلاقي أدوية كتير كده يقول إيه الدواء ده؟ ليه؟ والله الطبيب كتبه بس. إنما أنا بدخل في متاهة وياه أقول له ده عشان العنصر كذا وهيعمل كذا والتفاعل كذا، أنا بدخل فيه أنا مالي. ولذلك يقول لك ربنا قال لك كده ليه؟ قال والله هو قال لك كده. يبقى حجة كل أمر أن تعلم حكمته ولا أن تعلم آمرا به؟ هو قال كده، لذلك ما تدخلش في متاهة أنت، هو قال إيه؟ قال كده بس انتهت المسألة. مع قياس مع الفارق يعني ولله المثل الأعلى، الآن الطبيب يمكن يقول لي على حاجة توديني في دقي ويغلط غلطة مش كده ولا لا؟ سبحان من يرث الطبيب وطبه ويري المريض مصارع الآسينة. يبقى بيعالجني يقول له ايه يا فلان انت ما تدريش، يقول انا رايح الدكتور، هو انت اكنك ما تدريش ما تنبارع. الله، ويقول الطبيبه ايه مصارع الايه الاسينه. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، كم واحد يا اخوه الذين امنوا واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين ايه يبقوا كم كيس ستة. ايه الخبر عن دول كلهم كده؟ قال ايه عنهم؟